سر العبادة وأصلها والمطلوب الأعظم فيها أن تكون خالصة لله عز وجل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في عظيم تنزيله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا الإخلاص طريقه أن يكون الإنسان خفيا حين عبادته لربه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ما أجمل أن يتسلل الإنسان في الظلمات يبحث عن يتيم ويسأل عن مسكين ويفتش عن أرملة أو عن مطلقة فيقدم لها لا يعرف عمله إلا الذي لا تخفى عليه خافية. دخل إلى غرفته، صف قدميه، كبر لربه سبحانه وتعالى، لا يعلم عن وقوفه هذا إلا الواحد الأحد سبحانه. يغلق عليه بابه، يسدل دونه ستارة، ينام أطفاله وزوجه، ثم يقوم من فراشه يذكر الله، يدعو الله، يسأل الله، فتخرج الدمعة صادقة من مقلته. لا يطلع عليهم أحد ولا يسمع مناجاتهم من الخلق أحد، ليكون ذلك أخلص لدعائهم وأقرب إلى ربهم. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. أما أولئك المتخفين عن الأنظار فإن الله عز وجل يثني عليهم، وإن الله عز وجل سيعطيهم حتى يرضيهم. استمع إلى قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. جعل إخفاءها خيرا من إبدائها، وفي كل خير إذا صدق الإنسان مع الله وأخلص نيته لله عز وجل. ولذلك يأتي التوجيه الرباني مرة أخرى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما أجمل أن يكون دعاؤك، وما أجمل أن يكون توجهك، وما أجمل أن يكون ابتهالك بين يدي ربك خالصا لا يراك إلا هو. عندها تخرج الدمعة حرا، ويحقق للقلب مطلبه، ويحصل للإنسان بإذن الله أنسه وسعادته. السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ما استحقوا هذا الجزاء العظيم الذي ينالونه في تلك الأيام العصيبة إلا لأعمال جليلة قاموا بها في الدنيا، وكان من أجلها وأعظمها إخفاؤهم للعمل وحرصهم على أن يكون سرا بينهم وبين الله عز وجل. انظر إلى الذي يتصدق: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فأخفى هذه الصدقة من شدة المبالغة حتى عن بعض جسده الذي لا يمكن أن يخفى عنه العمل. والثاني منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وفيض العين عندما يكون الإنسان خاليا دليل على صدق العبد مع الرب سبحانه وتعالى وإخلاصه في عبوديته لله جل وعلا. فيعطيه الله عز وجل جزاء كل يتمناه، يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، جعلني الله وإياك ووالدين منهم. أعظم مطالب الإنسان وأجل مقاصده أن يصل إلى محبة ربه سبحانه وتعالى له، ومن أعظم ما يحقق للإنسان هذا المقصود العظيم أن يكون من أولئك الذين يخفون أعمالهم ويحرصون على أن يكون عملهم سرا بينهم وبين ربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فإذا أردت أن يحبك الله فكن من أولئك الذين وصفوا في هذا الحديث بتقواهم لله وغنى أنفسهم وغناهم عن الخلق وخفاء أعمالهم وحرصهم على أن يسروا عملهم فلا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. عند الحديث عن إخفاء العمل والحرص على أن يكون العمل مكنونا بين العبد وربه، فإنه ليس معنى هذا أبدا أن تكون أعمالنا كلها مستورة، بل لربما كانت هناك أعمال في إخراجها وإبرازها أعظم الأجر، ويتكون بمثابة النبراس الذي يقتدى والنهج الذي يسار عليه. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لأجل قوم فقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حال شديدة، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس ورغبهم في الصدقة، فقام رجل فذهب إلى بيته فجاء بصرة كادت يده تعجز عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر استبشارا عظيما، ثم تتابع الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لكل شيء آفة، وآفة العمل الذي يسره الإنسان تأتي من جهتين: إما أن يعجب العبد بعمله بنفسه، من مثلي أعمل أعمالا لا يعملها أحد وأنا أسر بعملي، فيصيبه العجب، والعجب هو شرك النفس، فإذا أعجب الإنسان بعمله قد يحبط ذلك العمل ولا ينال العبد من أجله شيئا. والثاني من آفات الإسرار في العمل التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها حتى لا يقع في شيء منها، المنة على الله عز وجل بذلك العمل، فيدلي على الله بعمله، فإذا أصابته مصيبة قال في نفسه مخاطبا ربه: كيف يا ربي تصيبني بهذه المصيبة أو تقدر علي هذا القدر وأنا الذي أعمل كذا وكذا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فالمنة لله أولا وآخرا، هو الذي وفقك للعمل، وهو الذي هداك له، وهو الذي يسره لك، وهو الذي أعانك عليه، فكيف تدل على الله وتمن على ربك بعمل الفضل فيه كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله. صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على إخفاء عمله صلوات ربي وسلامه عليه، وبين لنا أسبابا نستعين بها على إخفاء العمل. أخذ مثال من هديه صلى الله عليه وسلم، وهي الضجعة التي تكون قبل صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ثم يضطجع بعد قيام الليل وقبل صلاة الفجر، الضجعة ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم. لما؟ لكي تكون هذه الضجعة مخفية لذاك القيام الطويل في الليل، فليخرج الرجل إلى الناس ولا يشعرون، لا يشعرون بقيامه الليل، بتعبه، باستيقاظه، بل يكون الضجعة تجعل العينين حالها كأنها لتوه قد قام من نومه، وهكذا. لقد كان لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه قدوة حسنة ومثال يحتذى، كانوا كثيرا ما يحرصون على إخفاء أعمالهم، لا يريدون المدح والثناء ولا الكلام والإطراء، لأنهم يتوجهون إلى الله بالعمل ليس إلا. وها هو طلحة بن عبيد الله يحدث عن عمر أنه خرج يوما في سواد الليل فدخل بيتا من بيوتات المدينة ثم خرج، يقول طلحة: فأتيت في الصباح فدخلت ذلك البيت فإذا امرأة عجوز عمياء، فقلت لها: ما يصنع ذلك الرجل الذي يأتيكم؟ قالت: كان يأتينا منذ كذا وكذا يصلح شأننا ويخرج الأذى عنا. كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه يحمل أكياس الدقيق على كتفه وعلى ظهره كل ليلة، فيذهب بها إلى بيوت المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعها عند أبوابهم، فإذا فتحوا أبوابهم لصلاة الفجر إذا بالأكياس تسقط عليهم، فيتعجبون: ممن هذه الأكياس؟ وكان هذا ديدنا لهم وعادة، ولا يدرون من أين تأتي هذه الأكياس. فلما مات علي بن الحسين فقدوا تلك الأكياس، فعرفوا أن الذي كان يأتي بها هو علي بن الحسين. ولما مات رحمه الله وجردوه من أجل أن يغسلوه وجدوا على ظهره سوادا، فلما سألوا واستقصوا علموا أن ذلك من أكياس الدقيق التي كان يحملها في جنح الظلام وفي جوف الليل لا يراه أحد ولا يعلم به إلا الله، فيذهب بها إلى تلك البيوتات فيضعها عندها ثم يولي ولا يعلم أحد بذلك إلا الله. بعضهم ربما عاش مع زوجه سنين وهو يقوم الليل ولا تدري عنه. تحدث إحداهن فتقول: كان يكون معي على فراشي ثم ينومني كما تنوم الأم طفلها، ثم ينسل من الفراش لينصب بين يدي الله عز وجل صلاة ودعاء وذكرا وابتهالا. أيوب السختياني كان من شدة إخفائه لعمله أنه كان لا يحب أن يطلع الناس على شيء من حاله وأمره، بل كان والناس يعظمونه ويحبونه ويكرمونه ويجلونه يهرب من الناس هربا شديدا، حتى قال أحد من صحبوه: كنت أعجب لأيوب كيف يهتدي إلى أزقة مكة يهرب بها من الناس. يقول عنه أحد تلامذته حماد بن زيد، يقول: كنا في مجلس أيوب فرق رحمه الله، رق لأمر عرض من ذكر في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق. يقول حماد: فلما رق أيوب التفت علينا فقال: إن الزكام شديد وإنه على الشيخ شديد. كأنه يظهر للناس أنه مصاب برشح، وما هو إلا الإخلاص والتقى، فرحمهم الله رحمة واسعة. هذا محمد بن واسع وهو من أجلاء التابعين في عبادته وفي زهده وصلاحه وتقواه لله عز وجل، كان يقول: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم عنه شيئا. ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. عبد الله بن مبارك أمير من أمراء المؤمنين في العلم والحديث وحمل السنة وإمام من أئمتهم، كان يتحرى أن يسر بعمله فلا يطلع على عمله أحد إلا الله جل وعلا. كان يأتي إلى بغداد فيجتمع إليه الناس، وكان من بين من يأتي شاب حريص على خدمة عبد الله بن مبارك وحريص على التلقي عنه. فجاء ذات مرة عبد الله بن مبارك إلى بغداد ففقد ذلك الشاب، فسأل عنه فقيل إنه محبوس بدين قد لزمه، فتقصى عبد الله عن دائنه حتى توصل إليه وسأله عن الدين، فأخبره أن عليه دينا، أن على الشاب دين بمقدار 10,000 درهم، فقضاها عبد الله وسأله ألا يخبر بذلك أحدا ما دام عبد الله حيا، فتعهد له الدائن بذلك. وأخرج الرجل ذلك الشاب من السجن تلك الليلة، فلما جاء إلى المكان الذي يأتي إليه عبد الله أخبر أن عبد الله قد غادر بغداد، فلحق به فسأله عبد الله: ما لي فقدتك؟ أين كنت؟ فقال ذلك الشاب: لقد كنت محبوسا بدين. قال: فما صنع الله بك؟ قال: يسر لي رجلا من المسلمين جاء فقضى عني ذلك الدين. فقال له عبد الله: وهل تعرفه؟ قال: لا والله لا أعرفه. فانظر يتظاهر عبد الله ابن المبارك، هذا الرجل الكبير القدر في الإسلام، يتظاهر بأنه لا يعلم من هو الرجل الذي قضى ذلك الدين، وهو صاحب تلك الحسنة وذلك الصنيع الطيب بهذا الشاب، وإنما أراد بذلك أن يسر صدقته ويخفيها حتى لا يعلم بها إلا الله. فلما مات عبد الله بن مبارك علم الناس أن الذي قضى دين ذلك الشاب هو عبد الله بن مبارك. وها هو القاسم بن محمد رحمه الله يخرج حاجا أو معتمرا، فتوافيه المنية بين مكة والمدينة، فيقول لابنه: يا بني سوي علي قبري والحق بأهلك، ولا تقل كان وكان رحمه الله. إخفاء العمل والتوجه إلى الله عز وجل في السر له ثمرات عديدة يجدها الإنسان في الدنيا، ويجدها بإذن الله عز وجل يوم العرض الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. منها محبة الله عز وجل التي هي أعظم المقاصد وأجل المطالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وأي ثمرة أعظم من أن يحبك الله عز وجل؟ الله هو الذي يحبك، ليس أنت تحب الله، فهذه منزلة عظيمة، ولكن أعظم منها أن يكون الله هو الذي يحبك سبحانه وتعالى. فأخفي عملك، تظفر بمحبتك لربك. من أعظم ثمرات إخفاء العمل إجابة الدعاء، فإن المرء المسلم إذا أخفى دعاءه عن الخلق واجتهد في أن يكون الدعاء سرا بينه وبين الله جل وعلا، فإن ذلك أحرى لقبول دعائه وإجابة مسألته. يقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من هذه الثمرات تزكية العبد لنفسه أمام الله عز وجل، ومنها الأنس بالله، فإن الإنسان لا يكاد يأنس بربه إلا إذا خلى به وأخفى عمله عن أعين الناس، فلا يجد اللذة والأنس والراحة والطمأنينة والمتعة في العمل إلا إذا غابت عنه أعين البشر. ومن ثمرات إخفاء العمل أن إخفاء العمل أعظم أجرا عند الله عز وجل من إبدائه. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. من الثمرات أيضا أن من أعمال الخفاء ما يكون سببا بإذن الله عز وجل عن ابتعاد العبد عن غضب الله ومقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. لماذا؟ لأنها صدقة خرجت من نفس صادقة، لم ترقب الناس ولم تتطلع إلى المدح والثناء، فأورثها الله عز وجل هذا الفضل وأبعدها سبحانه عن غضبه ومقته. ومن ثمرات إخفاء العمل القبول عند الخلق والذكر الحسن على ألسنتهم، فإن العباد لا يطلعون على عمل الإنسان الخفي، ولكن الله عز وجل يجعل ثمرة ذلك العمل وآثار ذلك العمل الذي أخفاه الإنسان عن الناس ظاهرا عليه باديا على قسمات وجهه. ولذلك يرى في أهل الليل الذين يقومون في جنح الظلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يرى في وجوههم من النور والبهجة وآثار العبادة ما لا يرى عند غيره. وعند الحديث عن الثمرات ينبغي أن ندرك ملحظا جيدا وصفة سامية لا تغيب عن أذهاننا، وهو أنك عندما تعمل هذا العمل لا تكن أبدا طامعا في أن ترى نتيجة هذا العمل في الدنيا، لا تكن طامعا أن تعمل العمل في الخفاء ثم تخرج صباحا فيمدحك الناس ويثني عليك ولا يدرون من أين أتى هذا الحب، بل أصدق مع الله عز وجل في عملك وسوف يفتح الله عز وجل لك من الخير ما أردته وأكثر مما أردته لنفسك. هناك جملة من الأمور التي تعين بأمر الله عز وجل على إحياء هذه الصفة في النفس وتعويد الإنسان عليها. من العوامل المهمة، بل والمهمة جدا حقيقة، أن يكون الإنسان مدركا لعظمة ربه العظيم الديان جل في علاه، فيعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فإذا علم أنه العليم الذي لا تخفى عليه من أعمال عباده شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن قلب العبد يمتلئ بمحبة الله وعظم اطلاع الرب على عمل العبد. لأن من عرف الله عز وجل أقبل عليه بشدة وطلب ما عنده من الثواب وخاف وخشي ما عنده من العقاب. فلا تكون له حاجة في أن يطلع العباد على عمله، بل تكون حاجته أن يطلع الرب سبحانه وتعالى على عمله ويرضى بذلك ويطمئن إليه، وكفى بذلك خيرا وشرفا. ولذلك كان يقول السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت جل جلاله. وإن مما يعين الإنسان على إخفاء العمل حتى لا يتظاهر به أمام الناس ولا يجد في نفسه حاجة ملحة وضرورة طالبة لرؤية الناس لعمله، أن يكثر من الدعاء، أن يرزقه الله سبحانه وتعالى عملا يخبئه عن الناس فلا يطلعون عليه، وإخلاصا في العبادة والقصد بحيث يكون جل عمله خالصا لله جل وعلا، ويدعو الله عز وجل أن يعينه على نفسه، لأن النفس لها حظوظ ومتطلبات، فيسأل الله صباح مساء أن يعينه على نفسه وأن يعينه على إخفاء عمله. كان من السلف من يدعو بهذا، وكان بعضهم يقول اللهم، وهو يدعو ربه ويلح في ذلك، يقول اللهم إني أعوذ بك من الشهرة، وكان الإمام أحمد يستعيذ من هذا كثيرا في دعائه. من العوامل أن يكثر الإنسان من مخالطة الصالحين الذين عرفوا بالإخلاص وعرفت سيرتهم بصدق التوجه مع الله عز وجل، فيراهم وهم يتسللون من بين الناس ليتقربوا إلى الله عز وجل بقربه، ولا يتظاهرون بشيء من أعمالهم أمام الخلق. ربما لا تجدهم قريبين منك، فلا أقل من أن تبحث عن سير الصالحين من سلف هذه الأمة بين جنبات الكتب وصفحاتها. وإذا قرأت في سير السلف الصالح في الكتب التي ذكرت تراجمهم وأخبارهم، رأيت من ذلك شيئا كثيرا يدعوك ويدعوني ويدعو كل أحد إلى أن يقتدي بهم ويسلك مسالكهم، لأنهم ساروا على نهج النبي، ولا سيما القرون المفضلة الثلاثة الذين قال النبي عنهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن العوامل المهمة لحصول الخفاء في قلب العبد المؤمن أن يجاهد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. من العلم النافع أن يتعلم الإنسان كيف يخفي عمله. من العوامل أن تجعل الخوف من الله عز وجل ملازما لقلبك وجنانك، الخوف الذي من خلاله تدرك أثر الرياء. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى بكبريائه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عندما يقع هذا الخوف في القلب أن يكون هذا العمل لغير الله، فإن هذا يدعوك إلى أن تستر أعمالك على الناس، لا يهمك أمدحوك وأثنوا عليك أطروك في المجالس ذكروك، لأنك تراقب الواحد الأحد جل في علاه. وإن مما يعين الإنسان على إخفاء عمله أن يتذكر ثمرة الإخلاص وفائدته العظيمة للعبد في الدنيا وفي الآخرة، فإن العبد إذا أخلص العمل لله ثم تذكره بعد حين فرح أنه تقرب إلى الله بعمل يرجو قبول الله له، وإذا ورد على الله في يوم القيامة وجد ذلك العمل موفورا تاما كاملا يجازى عليه عند الله عز وجل بأحسن الجزاء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.